الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، ففي هذا اليوم 25 من ربيع الأول من ربيع الثاني نكون قد أتممنا بحمد الله تعالى 6 أشهر في الكلام على مسائل كتاب مختصر التحرير، نسأل الله عز وجل القبول والإتمام. وقد أنهينا 25 مجلسا، وفي المجلس الماضي كان الكلام عن الإجماع، وجرى الكلام عن حقيقة الإجماع ثم مرتبته في الحجة ثم طريقه ثبوته وأنه يقبل بخبر الواحد، ثم من يعتبر في الإجماع، من يؤثر خلافه في الإجماع والنزاع، ثم تكلم عن من أدرك أهل الإجماع فصار مجتهدا قبل انقراضهم فهل يعتبر خلافه أو لا، ثم تكلم عن مسائل تتعلق بصور الإجماع، هل هي إجماع أو لا، كاتفاق على المدينة، إجماع على المدينة والخلفاء الأربعة وأهل البيت. طيب، ثم توقفنا عند هذا عند فصل في الإجماع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يعتبر انقراض العصر وهو موت من اعتبر فيه، فيسوغ له ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبة، لا عدد التواتر، فلو لم يكن إلا واحدا فإجماع. وقول مجتهد في اجتهادية تكليفية انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب إجماع ظني، فالأخذ بأقل ما قيل كدية الكتابي الثلث، ولا إجماع يضاد آخر ولا عن غير دليل، ويجوز عن اجتهاد وقياس ووقع، وتحرم مخالفته، وفي قول يكفر منكر حكم قطعي، وإذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث، لا تفصيل إذا اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا، ولا دليل أو علة آخرين أو تأويل لا يبطل الأول، واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه وإلا فإجماع، ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا، واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم ولو استقر إجماع، ولا يصح تمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليه كوجوده تعالى وصحة الرسالة، ويصح في غيره كديني كنفي الشريك، أو عقلي كحدث العالم، أو دنيوي كرأي في حرب، أو لغوي. فصل. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا، ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به، لا انقسامها فرقتين، كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى، ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره. الآن ذكر مجموعة من المسائل المتعلقة بالإجماع، فبدأ بانقراض العصر. وقبل هذه المسألة هناك مسألة يذكرها بعض الأصوليين، وهي مسألة من يعتبر في الإجماع من جهة القرون، هل الإجماع محصور على الصحابة أو على القرون المفضلة، أو الإجماع يقبل من أهل كل عصر. اختلف العلماء، هذا غير خلاف أهل السنة مع بعض المبتدعة في مسألة حجية الإجماع، هذه المسألة داخلة، يعني هذا الخلاف في هذه المسألة داخل في من يرى الإجماع، فعلى هذا لا يحسن أنه نورد الخلاف حول الإجماع فنقول اختلف على الإجماع في على ثلاثة أقوال في الإجماع على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإجماع حجة في كل عصر، أن الإجماع ليس حجة في كل عصر، أن الإجماع حجة مثلا عند الصحابة. لا، هذا في جهة التقسيم لا يحسن هذا، فنجعل أول شيء حجية الإجماع، ونقول هنا أن العلماء اختلفوا أن العلماء اتفقوا على حجية الإجماع وخالفهم الرافضة والنظام. ثم بعد ذلك ندخل للقول الأول ونفصل فيه. فنقول ومن يرى حجية الإجماع اختلفوا حول طبقات اعتبار الطبقات المجمعين. الجمهور على عدم الاختصاص لزمان دون زمان أو عصر دون عصر. والقول الثاني وهو منقول عن أحمد واختاره داود الظاهري وإليه يذهب الإمام تيمية، أن المعلوم من الإجماع هو ما كان في عهد الصحابة، ما كان في عهد الصحابة، هذا هو المعلوم، لأن أهل الإجماع محصورون معلومون بأعيانه، فلذلك يمكن أن يتوصل إلى أقوالهم فيعرف وفاقهم ونزاعهم، فلذلك يتحقق الإجماع في عصر الصحابة. ورواية أخرى نقلها عن أحمد أن الإجماع يتحقق في القرون المفضلة. والقرون المفضلة ما هي؟ الأول والثاني والثالث. الأول والثاني والثالث. طيب، والإمام أحمد تابعي. إذن هو يقول أن الإمام أحمد يحتج يعني أو يرى إجماع القرون المفضلة، وهذا انتقدوا عليها المرداوي أنه أصلا الإمام أحمد يعني الإجماع الذي سبقه إلى القرن الثالث، يعني قرنه هو الآن ما استقر الإجماع، لذلك يعني ما يصح هنا أن ننسب الإمام أحمد إلا إذا هو صرح يعني أنه عصرنا هذا مثلا إذا انقرض مثلا كذا أنه لا يعتبر إجماعه، لكن هذا لم يرد يعني. لكن احتجاج الإمام أحمد بأقوال الصحابة بإجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع أتباع التابعين هذا أمر طبعي يعني، وهو أصلا متيسر بالنسبة للإمام أحمد إنه هو بعده مباشرة. لذلك انتقد المرداوي الإمام تيمية في مسألة حصر احتجاج الإمام أحمد بالقرون المفضلة. على كل من الإمام تيمية نسبه في موضع آخر نسبه الإمام أحمد وحجية القرون المفضلة. يعني قول الإمام تيمية أما من بعدهم هو متعذر، تعذر معرفة الإجماع والنزاع لعدم معرفة أعيان العلماء وانتشارهم واتساع بلد الإسلام، فلذلك قد يوجد المخالف. ولكن ولذلك أحسن ما يقال هنا أنه لا نعلم في هذه المسألة خلافا، لا نعلم في هذه المسألة خلافا. قول الجمهور الشيخ أنه لا يختص بعصر، نعم بعصر دون عصر، بل أنه نقول ممكن في هذا الزمان أيسر منه مما مضى، نعم بسهولة الوصول إلى أعيان العلماء. وذكر الإمام تيمية طريقة لاستنباط إجماع الصحابة، قال أنه إذا متى قام المقتضي للتحريم أو الإيجاب ولم يحرموا أو يوجبوا دل على إجماعه. ثم مثلا مسألة نجاسة ما يؤكل لحمه، نجاسة ما يؤكل لحمه، فهذا مما قام مقتضيه يعني مما تعم به البلوى، ولا يمكن هنا أن نقول أنه بول ما يؤكل لحمه نجس ثم نقول أنه لم ينقل عن الصحابة في هذا حكم، وهم يخالطون هذه الدواب التي يأكلون لحومها ومع ذلك لم يحكموا بنجاستها. فهنا يقال ابن تيمية أنه أنه أنه يستقى الإجماع بهذه الطريقة، يعني لا يلزم تصريح كل واحد منهم. طيب، قال يعتبر انقراض العصر، انقراض العصر، هذا هل يشترط انقراض العصر حتى تكون المسألة إجماعية؟ نعم. وما هو العصر هنا؟ وش حقيقة العصر؟ مؤتلاف العالم. هل هو القرن اللي هو 100 سنة أو العصر المقصود به علماء هذا القرن، علماء هذا القرن ومن أدركهم قبل موتهم؟ هذا على المسألة التي مرت معنا، النور أن التابعي إذا أدرك الصحابة وصار من الاجتهاد فيعتبر خلافه، مر معنا قال ويعتبر وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر، يعني الصحابة إذا اختلفوا إذا اتفقوا على قول ثم مات بعضهم فجاء تابعي وأدرك بعضهم وصار من أهل الاجتهاد فخالف فلا تعتبر المسألة إجماعية، هذا على قول المؤلف. هنا إذن انقراض العصر المقصود به موت أهل الاجتهاد ومن أدركه، ومن أدركهم أدرك بعضهم، يكفي أن يدرك بعضهم، إذا ليس المقصود هنا الزمان. قال ولذا قال وهو موت من اعتبر فيه. هذا هو القول الأول، والقول الثاني هو قول الجمهور أنه لا يعتبر من قرار العصر، بل متى ما أجمعوا واستقر إجماعهم فيكون هنا إجماع. والقول الثالث التفريق بين الإجماع النطقي والإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي هو الذي يحتاج زمان. يعني الآن نفترض الصورة توضح هذه المسألة، الآن أجمعوا على تحريم مشروب من المشروبات أو مطعوم من الأطعمة، ثم امتدت أعمار بعضهم 40 سنة بعد وقوع هذا الإجماع، وهنا وقد اتفقوا بعد هذه 40، بعد 40 سنة خالف واحد منهم رجع عن قوله، فهل يعتبر رجوعه أو لا؟ هل يؤثر أو لا؟ هنا يقول أنه مؤثر، فتكون المسألة ويترتب على هذا أن نقول يحتمل أن ما أجمع عليه خطأ أم صواب؟ يحتمل الخطأ، يحتمل الخطأ. نعم، لأنه لو قلنا أنه ما يحتمل الخطأ ما قبلنا وهذه في إشكالية وتعارض مع الحديث الذي ذكرناه سابقا لا قبله أنه هذا، وسنستدل به على مجموعة من المسائل. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفهم ولا من خالفهم. الآن نقول 40 سنة ممكن الأمة على الخطأ، فهذا صحيح. حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، هم يقول ليش ما اجتمعت الأمة؟ كان إجماع، ما في إشكال، ما في إشكال، نستدل به، لكنه هذا الحديث وهو صح، وهو صح أيضا، هذا فيه متكلم في إسناد اجتماع أمتي على ضلالة، لكن هذا في الصحيح. لا زال يدل على الاستمرار وعدم الانقطاع في كل فترة، لا تزال الطائفة من أمتي على الحق، فيترتب على هذا نقول أن الأمة قد تكون 40 سنة على الخطأ ولم يقم أحد لله بحجة. ويجوز على وقوعه لا، بناء على هذا الحديث نقول أنه لا يشترط انقراض العصر، لا يشترط انقراض، لا يشترط موت المجمعين. بعضهم يقول انقراض العصر يقول موت المجمعين أو الاجتهاد، فلا يشترط. لكن ممكن هنا نقول أنه لابد من استقراره، يعني تنتهي مرحلة التأمل والنظر، مرحلة التأمل والنظر. طيب، قال فيسوغ لهم ولبعضهم، هذا بناء على هذا الشرط، فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل، أما الرجوع لعدم دليل فلا يسوغ. قال ولو عقبة، يعني عقب الإجماع مباشرة، وأنا ما أدري لماذا نص يعني على هذه المسألة. لو قال ولو مضت مدة طويلة هذا واضح, إيه واضح لو مضت مدة طويلة, لكن قال هنا ولو عقبة, ما أدري يعني هل في أحد خالف فقال أنه إذا رجع بعضهم مباشرة بعد الإجماع فلا يقبل؟ ها؟ أنا في الحقيقة ما أدركت ما يريد من هذه العبارة, إلا ممكن يقال يعني كيف الآن يجمع وقد نظر وتأمل وتدبر, إيه ما تدبر ثم بعد ذلك يرجع مباشرة, هذا دليل على خلل فيه وفي إجماعه, لأنه الوقت الطويل قد يتبين دليل قد, لكن نفس إيه ممكن هذا. طيب قال لا عدد التواتر, فلو لم يكن إلا واحد فإجماع. يعني هل الآن ما هو العدد الذي يمكن أن نعتبره إجماع من جهة المجتهدين؟ بعضهم ذكر أنه لا بد أن يكون جماعة, جماعة من الاجتهاد حتى يقع الإجماع, لكن هنا يقول أنه لا يشترط عدد التواتر ولا أقل من ذلك, بل لو كان عصر من العصور ليس لا يوجد فيه إلا مجتهد واحد فقال قولا فهو إجماع. كما يكون في الدليل السمعي, هل يشترط إثبات حكم, هل يشترط التواتر حتى نثبت التواتر في الدليل السمعي حتى نثبت الحكم الشرعي؟ لا. إذن كذلك في مسألة الإجماع, وهل يتصور هذا؟ لا. عقلا يتصور, هو جائز عقلا, يجوز النقي عليها, يقل عدد الاجتهاد ويضعف العلم فلا يوجد إلا العالم, لكن واقعا هنا قد يبعد هذا الله أعلم, لكن هي مسألة تقال يعني ربما يحتاج إليها, خاصة في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم حكم أخبر أنه لا تقوم الساعة وأحد يقول الله الله, يعني وتقوم الساعة قال على شرار الناس, هذا طبعا ما يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي, هذا استثناء يعني تخصيص من عموم لا تزال طائفة من أمتي, هذه على مستوى القوم, لكنه في آخر الزمان هنا خلاص تقوم على حثالة لا يبالي بهم الله ببالها. فربما يكون الذي يعني القرن الذي قبله يعني لا يوجد فيه إلا واحد من الاجتهاد أو اثنين, فيكون قولهم اتفاق الاثنين أو الواحد هو الإجماع. الحين لما يجمعون الاجتهاد ثم بعد فترة من الزمان يرجع أحدهم لا يقبل برجوع, إيه بناء على ترجيح قول الجمهور إنه لا يقبل إذا رجع فقد خالف أهل الإجماع, نقول أنت أنت محجوج بالإجماع. الذين اشترطوا لهم دليل, احتجوا بأثر ابن عباس في مخالفته في بعض مسائل الفرائض, أظن في مسألة توريث البنات الثلثين, يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الثلثين, فيكون نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. في عهد عمر لم يخالف من عباس, ثم بعده خالف, فقيلوا لما لم تخالف؟ قال كان رجلا مهيبا فهبته. فربما يقال هنا أنه عدم خلافه ليس اختياريا, المخالفة للعمر ليس اختياريا. تأتينا الآن مسألة الإجماع السكوتي, أو أنه سكت, يعني هذا سكت, الآن كلامنا في مسألة انقراض العصر على الإجماع النطقي, ولذلك القول الثالث أنه يفرق بين النطقي وبين السكوتي. طيب قال وقول مجتهدين الآن يتكلم عن إجماع السكوتي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ الجمهور على أنه حجة فيقول وقول مجتهد ولو واحد يعني يكفي واحد في اجتهادية فتخرج القطعية نعم يعني المسألة القطعية اجتهادية مما تحتمل النظر فيها في مجال الاجتهاد إذن المسألة القطعية لو قال عالم من العلماء في مسألة قطعية بالتحريم أو التحليل فلا نقول هنا أن المسألة إجماعية لماذا؟ لأن القطعية معلوم حكمها فلذلك هل يلزم بقية العلماء أن ينبهوا على خطأه؟ لا متى يلزمهم ينبهوا؟ إذا خيف عدم ظهور الحق أما المسألة القطعية فالحكم فيها مشتهر واضح ولذلك لا يلزمون مثلا نحمل العلماء أنه لماذا لم تبين الحق في مسائل قطعية الحق هو ظاهر لكن التنكير به أو خلاف هذا يعني هذا كل شيء بحسبه تنظر يعني فيه يعني ممكن يقال أنه كيف الآن العلماء مثلا يسكتون حول هذه المسائل والآن مثلا دين الله عز وجل يعبث به أو كذا يعني حتى لو ذهبت رقابهم أو كذا فيقال هنا أن الحكم في هذه المسائل مجتهد ما دام معروف الحكم هذا أهم شيء أنه يعرف الحكم الشرعي يعرف يعني تكون المسألة أصلا قطعية يعني مقطوع بحكم وثابت حكمها يقين عند الناس فهذا هو المهم تذكير الناس أو التنبيه هذا أمر آخر يعني يختلف باختلاف الحال والزمان والمكان إذن هنا قال في اجتهادية طيب قال تكليفية يعني من مسائل التكليف يعني يترتب عليها عمل سواء اعتقاديا في القلب أو في الجوارح لكن في مسائل ليست تكليفية يعني مثلا أيهما أفضل عثمان أو علي أو مثلا ابن عباس وزيد بن ثابت مثلا أيهما أفقه فخرج عالم العلماء وقال أنه ابن عباس أفضل من زيد أو أعلم من زيد أو أفقه منه فهذه لا يترتب عليها شيء فلا يلزم بقية العلماء أن ينبه ويقول أخطأت في هذا لأنه لا يترتب عليها لا يترتب عليها عمل ولا نلزم أيضا يقول لماذا أنتم سكتوا عن بيان الحق هي مسائل ما يترتب عليها عمل وهذه لابد أن تفقى يعني ويحامي يقول الشيخ هذا تكلم بهذا الكلام ليش ما تبين متى يكون البيان متى يكون الإظهار هنا يختلف المسائل اللي يترتب عليها عمل ويحتاج إليها الناس هنا يجب البيان إذن هنا قال تكليفية قال إن انتشر يعني إن انتشر قوله في هذه المسألة وعلم به أهل الإجماع أما إن خفي فلا يصح هنا أن ننسب سكوتهم الناس يسكتون إلى قوله فنقول إنهم وافقوه وفي مسألة هنا ينبه عليها بعض المسائل الفقهية التي ذكرها يذكرها بعض الفقهاء المعاصرون المتأخرون فيأتي مثلا من يقول فيأتي بعدهم من يخالف فيقال إنه ها أنت خالفت الإجماع أو اتفاق العلماء على هذا القول أو من سبقك بهذا القول يذكر مسألة تكلم فيها بعض المعاصرين هي مسألة عدم الدخول مع الجماعة الأولى بعد الركعة الأخيرة وانتظار الجماعة الثانية فيقول من فيقول فيرد على من يرى الانتظار انه هو محجوج بالاتفاق وأصل المسألة هذه ليست مشتهرة عند العلماء، وكذلك يعني بعض المسائل ليست مشتهرة عند العلماء، منتشرة في الكتب خاصة عند المتقدمين، بحيث نقول أنه هنا أنت سبقك الإجماع أو الاتفاق أو خالفت الفقهاء في هذا. ولكن هذه المسألة يثيرها بعض الفقهاء المتأخرين في بعض كتبهم، فهل يصح هنا أن نقول هذه مسألة اتفاقية، أو أنت أيها العالم المعاصر نقول أنه خالفت الفقهاء أو أهل الإجماع؟ لا يصح. إذن هنا شرطها أن تنتشر. وكم من مسألة هنا تجد تبحث مثلا في كتاب مثلا في كشاف القناع فتجد الحكم بالتحريم مثلا، ومثلا في أوسع كتب مثلا الحنفية المحيط البرهاني تجد التحريم، تذهب مثلا للذخيرة مثلا للقرافي تجد مثلا التحريم، روضة الطالبين للنووي تجد التحريم. فيخيل لك أنه هذا اتفاق الفقهاء، وهذه كتب متأخرة، هذه كتب متأخرة، فتجد من يعترض مثلا على من خالف هؤلاء قال هذه مسألة اتفاقية والفقهاء اتفقوا، ثم بعد مضي مدة تجد مثلا كلام لابن تيمية في الفتاوى أو ابن القيم أو العز بن عبد السلام أو الشاطبي مثلا أو غيرهم من هذا التحقيق من يخالف في هذا، يتبين فيما بعد. لذلك ينتبه في مسألة العزو لأهل الإجماع، وأن أصلا المسألة ليست مشتهرة حتى تحتمل الإجماع، لا هي أصلا لا تحتمل الإجماع. ولا يصح إيراد سؤال من سبقك بهذا، يعني هذه مسألة إجماعية، لأنه أصلا مسألة لو كانت سابقة، لو حدثت مثلا عند الإمام أحمد في زمانه أو يعني من بعده هنا ولم يقول بهذا القول، هنا نقول لا تقل بمسألة ليس لك فيها إمام، يرد هذا. طيب، قال ومضت مدة ينظر فيها، إذن هنا لابد من مدة، لأنه الآن وصل القول لبقية أهل الاجتهاد، فلا يلزم هنا أن ينكروا مباشرة حتى ينظروا ويتأملوا ويروا هل قوله صواب أم خطأ، فإذا استمر سكوتهم فهذا دليل على موافقتهم. بعضهم قال إذا تكرر السكوت يلقى القول، قول هذا المجتهد مرة ومرتين وثلاث وتكرر سكوتهم ويمضي وقت طويل فهذا يعتبر إجماع نطقي، يقول أنه يأخذ حكم الإجماع النطقي إذا تكرر السكوت. متى ما المدة يعني في اعتبار؟ ما في تحديد مدة، ما تستطيع تحديد مدة ولا ينطبق معك، لكن يقال هنا مدة للتأمل بحسب عمق المسألة ودقتها، ربما تكون مسألة واضحة يعني لا تحتاج إلى كثير بحث ونظر، وربما لا تكون مسألة متشعبة ولها متعلقات من متعلقات تنبني على مسألة فقه وتحقيق المناط في الواقع، فترتبط مثلا بسؤال أهل الخبرة الطب أو التجارة أو غيره، فهذه تحتاج إلى مدة ومكاتبة مثلا لأهل الطب وغيره، فلا مدة في هذا. أنا أقصد قضية انعقاد الإجماع، قضية انعقاد الإجماع من ناحية يعني مثلا فترة زمنية ما يقدر هذا، يعني أهل الاجتهاد هم لابد كلهم ينطقون يعني. لا ما نقول هذا، احنا نتكلم في الإجماع السكوتي، لكن مضت مدة كافية لتأمل هذه المسألة والنظر فيها، ومع ذلك لم يخالفوا هذا القول، هذا دليل على موافقتهم. طيب، قال وتجرد عن قرينة رضا وسخط، سكوتهم تجرد عن قرينة رضا وسخط، فإن ظهرت قرينة الرضا نعم، وإن ظهرت قرينة السخط فالمسألة ليست إجماعية. قال ولم ينكر، وهذا هو أظهر شرط فيه، يعني لم ينكر أهل الاجتهاد. السابع قال قبل استقرار المذاهب، مسألة الوضوء من أكل لحم الإبل، المذاهب فيها مستقرة. فلو خرج مثلا عالم من العلماء على قناة فضائية وحكم بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فهل يلزم بقية العلماء أن ينكروا عليه، أو نقول مثلا ما أحد ينكر عليه؟ فالعلماء ساكتين، أكيد أنهم موافقين. نقول هنا أصلا المذاهب فيها مستقرة، والخلاف فيها معلوم. الشيخ هذه قد تنطل يعني على بعض اللي ما يعرفون قول المذاهب، قد يسمعون مثل قائل. وأهم شيء نقول إنه هذه المسألة ليست اتفاقية، يعني لا نرتب على سكوتهم موافقتهم. يعني واحد جاء وقال شوف العلماء ساكتين أكيد الموافقين، نقول هذا باطل. عاد مسألة تحميلهم البيان أو إظهار الذي يرونه راجحا، هذا نعم أمر آخر. في مسألة إيش هذا يذكرون إنه هذه المسألة كان فيها قديما خلاف ثم انعقد الإجماع. سيأتينا الآن بعد قليل إجماعهم بعد خلافهم. طيب شو يعني يا شيخ هذا قبل السفر المذاهب؟ طيب المسألة النوازل ما استقرت المذاهب بها؟ ما استقرت؟ إيه يعني أنا مستقر له. ها؟ يقصد المسائل التي استقرت المذاهب على القول فيها يعني. على الخلاف فيها. أو عموم يعني. لا، المسائل التي استقرت المذاهب على الخلاف فيها، والمسألة خلافية. فإذا أظهر عالم في عصر العصور قولا فلا نحمل الساكتين موافقتهم، لا. هذا هو. طيب الثامن، الشرط الثامن هو السكوت اختيارا. السكوت اختيارا. فإذا ظهرت أمارات السكوت، أن السكوت وقع اضطرارا، فلا نقول أن سكوتهم موافقة له. فالمحنة الإمام أحمد؟ لا، الإمام أحمد بيّن. لا، غيره، يعني سكت غيره خوفا من السلطان. ممكن هنا نقول نعم لم يوافق، يعني سكوته لا يدل على موافقته. قول ابن عباس. كان رجل الآن. والدليل على هذا قول النبي عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. وهذه تكون في المسائل التي تمس السياسة. نعم، والولاة، فهذه لا لا لا لا يقرر فيها الإجماع والاتفاق. أما مسائل تتعلق بالطب والمال وغير ذلك، وهذه يستفاد من المجامع الفقهية فيها، السياسي يستفيد منها. فلذلك أقوالهم جيد، يعني أقوال المجامع الفقهية يهتم بها يعني ومحققة وفيها نقاش طويل، حتى لو كان يوجد في هذا المجامع طائفة من هذه البدع كالرافضة مثلا أو الخوارج أو الصوفية، هم لا يؤثرون أغلبية. فالبحوث الموجودة فيها والأقوال والتقريرات متينة، إلا كما قلت ما يتعلق بأمور السياسة فقد يكون هناك تأثيرات خارجية. طيب، قال إجماع ظني، يعني هذه المسألة إذا تحققت بهذه الشروط فهذا الإجماع إجماع السكوتية هو إجماع إجماع ظني، وهذا هو قول الجمهور. واشتهر الشافعي بالخلاف، وأنه لا يرى الإجماع السكوتي، واختلف أصحابه في تحقيق قوله. فالنووي ينسب له الاعتبار، اعتبار هذا الإجماع. والجويني والغزالي قالوا أنه لا يرى الإجماع السكوتي، واعتمدوا على مقولة مشهورة عنه وهي لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. وهذه طبعا قاعدة فقهية يتعلق بأفعال الناس، لكن يظهر أن الجويني ومن معه ألحقوا بها هذه المسألة، المسألة الأصولية، ألحقوها بالقاعدة الفقهية، هي تتعلق بأفعال الناس وأقوالهم في باب القضاء. القواعد الفقهية محلها أفعال المكلفين، والقواعد الأصولية محلها الأدلة، فيظهر أنهم قاسوا هذا على هذا، لكن هناك قاعدة أخرى أيضا تعارض هذه القاعدة، وهي أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، مثل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني، نعم معتبر إقرار. نعم سكوت النبي عليه الصلاة والسلام معتبر، وكذلك هنا نقول أهل الاجتهاد سكوتهم معتبر. ولأن الساكت هنا إما أن يكون سكوته بسبب جهله في هذه المسألة، فهل يكون من أهل الاجتهاد فيها فخيخرج، أو يكون سكوته لموافقته فتكون إجماعية، أو يكون ساكت عن محرم فهذا مخالف للنص فهل يكون من أهل الإجماع أو يكون فاسقا؟ يكون فاسقا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فكيف الآن اثنين أو ثلاثة من أهل الإجماع يقولون بقول ويسكت البقية مدة طويلة ولا يعلم الناس إلا هذا القول، ثم نقول لا هذا القول ليس هو الحق؟ فهذا يتعارض مع قول النبي عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لو كان هذا باطل أو خطأ، هذا القول باطلا أو خطأ، لأوجد الله عز وجل طائفة من أمة محمد من يبينون هذا الخطأ. إذن هذا أيضا استدلال ثالث أو رابع بهذا الحديث على هذه المسألة. طيب قال نريد هنا إشكالات. استدل من لا يرى الإجماع السكوتي بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل وما إذنها؟ قال سكوتها. سكوتها. هذا الدليل لمن يرون الإجماع السكوتي؟ إيش رأيك؟ إيش كان؟ نعتبر السكوت شلون؟ نعتبر السكوت علامة على الرضا، يدل على السكوت. الشيخ ليش وجد مانع من النطق فأحيل إلى السكت، فهم كانوا يقولون في مانع جعل العالم ما يتكلم، أن هي الحياة يمنعها من النطق فاعتبر سكوته. لا هو الآن الشافعي يستدلون بالثيب. الثيب هل يكتفى بسكوتها؟ لا بد لا بد أن تنطق. ولا كان مسألة دي شيخ ما له وجه دلالة بمسألة الإجماع. هو يعني يستشهد يعني ويستدل بهذا، أنه هنا قالوا شو اسمه على كل إن الجمهور يستدلون بالبكر إنه اكتفيها بسكوتها لكنه هنا يمكن يقال إنه ممكن يعني يعترض على مسألة الاستشهاد بهذا النص، وإنه هذا حق لها فلا بد أن تصارح به. أيضا مما استدل به مسألة قصة اليدين، الحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال المعسان أحق ما يقول ذو اليدين، هل اعتبر بسكوتهم أو استنطقهم؟ استنطقهم ما اكتفى بسكوته. ما الجواب؟ سياسة التأكد وسياسة اليدين. ونعم ونقول أنه تعارض ظن النبي عليه الصلاة والسلام مع ظني باليدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بظنه، أو نقول حصل تساوى الظن فأراد هنا أن يرجح. حصل كان خلاف شيء. اي نعم نعم إيه حصل اشتباه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استنطق. ولا يمكن شيخ اعتبار السكوت الصحابه موافقا لقول اليدين، يعني قد يكون قائل انه سكوت منه موافق يقول انه يسلم عندما قال له انسى ولا تبصر. نعم فيحتمل ما شيئا. نعم ونقول استنطقه. وفي وقال وفي البك وفي وفي القوم وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه. هذا يرجع مسألة هي خوف والهيبة نفس فريضة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والقصد، فما في احتمال النسيان وإنما احتمال قصر الصلاة. وقال نسيتها قصر الصلاة نسيت، ولذلك خرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، هو اللي أورد احتمال ها إيه السهو النقص شو اسمه النسيان. فيظهر هنا أن الصحابة لم يبينوا إنه هذا إنه قصر. طيب قال للأخذ بأقل ما قيل كدية الكتابي الثلث. هذه مسألة، هل أقل ما قيل إجماع؟ هل يعني الاحتجاج بأقل ما قيل يعني عندنا الآن دية الكتابي اختلف فيها على ثلاث أقوال، قيل ديته كدية المسلم 100 من الإبل، وقيل ديته النصف، وقيل ديته الثلث. الثلث، فهل نقول انه وقع الاجماع على الثلث فما زاد فهو مخالف الاجماع؟ لا. هذه بعضهم نسبها للشافعي رحمه الله، وبين الغزالي خطا هذه النسبه، قال انه الشافعي اجل من ان يقول بهذا. على هذا نقول هنا الاجماع واقع على انه لا اقل من الثلث، لا اقل من الثلث ولا أزيد من الدية الكاملة، لكن ما زاد عن الثلث ننظر في دليله، ننظر في دليله ما زاد عن الثلث الأصل الزيادة أم لا؟ لا الأصل، نعم الأصل أن ما كان في يد الإنسان فهو ملكه، فما نأخذ منه شيء إلا بدليل، لأن الأصل معه أموال الناس ملك له، فلذلك وقع الإجماع على الثلث. فالزيادة هذا نحتاج دليل. كذلك الزيادة على أكثر ما قيل، الزيادة على أكثر ما قيل، فهذه أيضا تتدل لا هنا أصل الزيادة ولكن النقص لا، أكثر ما لا يزاد على أكثر ما قيل، لا يزاد على أكثر ما قيل. يعني الإمام أحمد لما تكلم عن مسألة مدة حيض المرأة قال لم نسمع أكثر من 17 يوما، واحتج هنا بأكثر، يعني من زاد على السبعة 17 خالف، نعم خالف الإجماع، خالف الإجماع. إسحاق بن راهوية أيضا قال أكثر ما قيل في قصر الصلاة 20 يوما، أكثر ما قيل في قصر الصلاة 20 يوما، كانوا يقول أنه الزيادة على 20 هذه مخالفة مخالفة الإجماع. إذا نقول هنا أنه أقل ما قيل وقع حوله الإجماع، وأكثر ما قيل وقع حوله عليه الإجماع، فلا ينقص ولا يزاد، ولكن ينظر ما بينهما هل عليه دليل أو لا. في مسألة عكس، وهي إذا اتفق الآن اتفق على الأقل، إذا اتفق على الأكثر فهل يكون الأقل مخالف الإجماع إذا اتفق على الأكثر؟ مثاله نصاب القطع، نصاب القطع اختلف الجمهور مع الحنفية على قولين، الجمهور نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وبعضهم قال الأصل الدراهم، بعضهم قال الأصل الدينار. الحنفية قالوا 10 دراهم، 10 دراهم، فهل نقول إنه الإجماع وقع على 10 دراهم فما نقص منه ما نقص عنها فهو مخالف الإجماع؟ لا. لا هذه عكس المسألة، ترى عكس المسألة، لأنه الآن 10 دراهم بالإجماع ترفع اليد. لكن أقل من 10 دراهم في خلاف. في خلاف. فهل نقول إنه الأقل هنا مخالف هذا الإجماع؟ هذه عكس المسألة. أنا ما وجدت أحد يعني شار إلى هذه المسألة. إيه هذه إذا اتفق الآن اتفق على الأقل. الأخذ بأقل ما قيل اتفق على الأقل. هنا اتفق على الأكثر واختلف في الأقل. اختلف في الأقل. فكل هنا لا يقال عنه إجماع. يعني ال لكن مثلا شيخ 14 درهم مثلا بالإجماع 10 دراهم بالإجماع 10 دراهم إيه متفق عليه. لكن الأقل هنا اختلف فيه. دية الكتابي الأقل متفق عليه لكن الأكثر هنا مختلف فيه. طيب ماذا حتى الأكثر متفق فيه؟ وين؟ دية الكتابي؟ إلا في الأقل والأكثر دية الكتابي متفق على الأقل والأكثر إيه مثل شو اسمه قلنا شو اسمه 17 يوما لكنه 18 يوما ما وقع اتفاق عليها. فرق بين المسألة الأخيرة اللي ذكرتها أنا بمسألة الحي مثلا الحي ومسألة ومسألة النصاب النصاب. الآن قلنا في الحي مثلا تنفق على الأكثر الأكثر فما زاد يحتاج على دليل أو مخالف الإجماع، فهو متفق على أنه لا يمكن يحصل. ها؟ ما زاد 17 يوم. لا يعتبر. ها؟ إجماع. إيه يعني 18 يوما ليس حيضا. إيه ليس حيضا. أما في مسألة نصاب هنا هذا متفق على وقوعه. الفرق يعني بين المسألة هذه والمسألة التي قبلها. طيب قال ولا إجماع يضاد آخر. لا يمكن هنا أن يتضاد الإجماعات. والمعتبر الأول لأنه في مسائل وقع حولها كل ينسب الإجماع إلى الأقوال مثل مسألة الطلقة الثلاث كل يدعي الإجماع. الجمهور على أنه الطلقة الثلاث قال الجمهور المذاهب الأربعة يقولون الإجماع يعزونه للإجماع. وابن القيم يقول لا الإجماع على أن الثلاث واحدة فإجماع ولا مسبوق بإجماعك. حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من عمر طلاق الثلاثي واحدة فقال عمر لو أنضيناه عليهم فأنضاه عليهم. حديث عند مسلم متكلم في إسناده. لكن هو يقول أنه لو كان المسألة فيها إجماع في الإجماع إجماعنا مسبوق هنا بإجماع. لكن شيخ بعد ما عاد عمر رضي الله عنه هل يعتبر أنه بعد قول عمر أنه حتى اللي ما أمضى عليه يعتبر يعني إذا مكث مع زوجته يعتبر زنا يعني مع أنه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا المسائل الخلافية يفرق فيها بين قبل الوقوع وبعد الوقوع في العقود في باب العقود. قبل الوقوع فمثلا من يرجح مثلا انه طلاق ثلاث وجاءت له مساله فيها طلاق ثلاث وفيها والقاضي اثبت انه واحده ثم تزوجها شخص يعني او هو بقي الزوج وهنا ما يفسخ هذا العقد. لكن لو قبل الوقوع لا يمنع اذا هو يرى نعم القاضي يمنع. طيب قال ولا عن غير دليل. هل يقع الاجماع على مسألة من غير دليل؟ يقول لا يمكن هنا أن يقع إجماع بدون دليل. فالأصل هو الدليل ولكن ما الذي نستفيده من الإجماع؟ الاحتجاج وعدم البحث هو عدم البحث عن الدليل. ما دام وجد الإجماع فهل يلزمنا البحث عن دليله؟ لا يلزم. هذه أعظم فائدة. الفائدة الثانية انتفاء تأويل الدليل. إيه لأنه الإجماع ترى الإجماع حكم. الإجماع هو في حقيقة ترى مو بدليل. الإجماع ليس دليلا. الإجماع حكم هو نتيجة. مقدمته هو الدليل. فالمقدمة قد تخفى علينا وقد تظهر لنا. واضح؟ الآن النص مقدمة. النص يأتي ثم بعد ذلك هو يثبت حكم. فيكون الحكم نتيجة، وأقيموا الصلاة هذا مقدمة، النتيجة وجوب الصلاة. الإجماعات موجودة في المقدمة ولا في النتيجة؟ موجودة في النتيجة. أي موجودة في النتيجة، فهو نتيجة. فوجود النتيجة يعفينا من البحث عن المقدمة، وأيضا يقطع تأويل المقدمة. مثلا الآن عرفنا الإجماع وعرفنا دليله، وهذا الدليل يرد عليه الاحتمال، فالإجماع يقطع الاحتمال. إذن هنا الإجماع يعفي من البحث من البحث عن الدليل، ويقطع الاحتمال الوارد على الدليل. الشيخ يعفي عن البحث عن الدليل ويقول كنا ولا إجماع إلا بدليل. إيه تتعارض هذه. لا ما تتعارض، لا، لكن هل يلزمون العلم به أو لا؟ البحث عنه إيه ما يلزمون العلم به، ما يلزمون يعني ولا إجماع بدليل. يعني عدم العلم هل يلزم منه عدم الوجود؟ لا لا يلزم. لكن المقصود من عقد الإجماع من العلماء المجتهدين لا يجوز يعني. لابد لابد أن يكون عنده دليل. إيه نعم الإجماع نعم، لأنه لأن الإجماع معقول بأهل الاجتهاد، والاجتهاد أهل الاجتهاد لابد أن يبنوا رأيهم، لأنه في البداية هو رأي بالنسبة لهم، رأي واختيار، لابد أن يبنوا رأيهم على دليل، ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا المجتهد لا يقول إلا عن دليل. فقد يكون دليل هذا استحسان. إيه هذا الآن يأتينا أوجه هذا الدليل. ابن تيمية يقول استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة، يقول استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة، جاء النص، لكن هذا النص قد يكون عاما خاصا صريحا خفيفا ظاهرا، لكن له أصل يعني. نعم كل إجماع صحيح له أصل. قال ويجوز عن اجتهاد وقياس، هذا هو، هل الدليل يحصر بالنقلي النطق؟ لا. قال ويجوز عن اجتهاد وقياس، اجتهاد يدخل فيه المصالح المرسلة، الاستحسان وغيرها. قال وقياس ووقع أيضا، مثاله الدخان. لا الدخان خير في خلاف الإجماع، لكنه لا، المسائل الصريحة التي وقع الإجماع حولها، مثلا شحم الخنزير هل فيه نص؟ لا ما فيه نص، وفي إجماع، فيه إجماع، دليل الإجماع على لحمه، على لحمه. رمي المحصن فيه دليل، فيه نص، ليس فيه نص. رمي المحصن حد رمي، حد رامي المحصن 80 جلدة، لكن فيه إجماع، من رمى محصنا فعليه الحد، فعليه الحد. والدليل قياس على المحصنة، مثلا إمامة أبي بكر وقع عليها الإجماع، ودليلها قياس. نعم قتال مانع الزكاة وقع الإجماع، إجماع الصحابة بعد ذلك ودليله القياس على الصلاة. إذن هنا أنه الدليل قد يكون قياسا وقد وقع هذا. قال وتحرم مخالفته، خالفت الإجماع، وهذه يعني فائدة أنه لا يجوز مخالفة الإجماع. قال وفي قول، وفي قول ما الذي يقصده إذا قال وفي قول؟ غيره. ها؟ مقدم غيره يكفر منكر حكم قطعي. قال وفي قول، فإذا قوي الخلاف، هلا هنا متوقف هو لم يرجح شيئا. قال وفي قول يكفر منكر حكم قطعي، وهذا هو الصحيح، أن منكر الحكم القطعي يكفر بالله تعالى، لكن بشرط أن يكون قطعيا عندهم، لأن القطع والظن واليقين هذه نسبية إضافية كما يقرر الولي من تيمية، قد يكون قطعا عندي بحكم وقوفي على نصوص وعدم ورود الشبهة عليها، قد يكون ظنيا عند عالم من العلماء، إما لأنه لم يقف على نصوص ظاهرة متكاثرة، أو وقف لكنه وقف على نصوص أخرى تورث نوعا من التعارض، نوعا من التعارض. هذا موجب قول لو قلت بقولك كفرت عندما كان يقول المخالفين. نعم نعم لقضاة الجهمية. لماذا يكفر؟ لأنه عنده أفاد القتل. لا، لماذا يكفر منكر الإجماع؟ ينازع الله عز وجل، يضارب الشرع. نعم، لأنه أنكر حكما ثابتا في الشرع، حكم ثابت في الشرع. نعم، ومبني على دليل لا يحتمل التأويل، مبني على دليل. يعني لو أنكر حكما ثابتا بالنص لعذرناه، لأنه يعني قد يحتمل التأويل. هي نعم، وهنا قطعنا. أما وهذا هو الآن، يعني بعض طائفة من الأصوليين يقدمون الإجماع على النص، لأنه الإجماع لا يحتمل التأويل. لأن إجماعات العلماء نصية، ما في احتمال. أما الأحكام التي بنيت على النص فهذه قد يرد. نعم، كان خبر أحد مثلا وليس صريحا مثلا، فيرد عليه احتمال، فلذلك لا لا لا يكفر منكرا. شيخ، وش القول الآخر قال بهذا المنكر يقف مقابل؟ يظهر نعم إنه فيها مسألة، فيها خلاف من خلال قوله هنا، وأن الخلاف داخل المذهب أيضا، فالخلاف داخل المذهب. طيب، قال وإذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث، إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث أو لا؟ كأن وجه العلماء الحق محصور في قولين ثالث. أي، وأن الثالث أجمع على بطلان الثالث. نعم، وهذا هو الصحيح. حتى قال الإمام تيمية عن المخالف: هذا قول شرذمة ممن لا خلق لهم، من المتكلمين هؤلاء الذين يجوزون إحداث قول ثالث. يعني اختلف الصحابة على قولين في هذه المسألة، فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالث، أن يحدث قولا ثالث يرفع القولين كليهما، بحيث يقول إنه الأمة هذه، نأتي مسألة لا تزال طائفة من أمتي، فمن أحدث القول الثالث في بعدهم فكأنه يقول إن الأمة على خطأ في قوليها، وأن القول الحق هو ما قلته. فيستدل بهذا النص على حرمة إحداث جمع القولين ليس إحداث. شيخنا صح؟ جمع القولين ليس الآن تأتي مثلا. قال: لا تفصيل إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا. يعني ما عندنا مسألة واحدة، عندنا مسألتين. جيد، مسألتين. المسألتان انقسم الفقهاء حولها على قولين: قول طائفة مثلا بالجواز في المسألتين، وقول طائفة بالتحريم. فهل يجوز لمن جاء بعده أن يقول إن المسألة الأولى يجوز الحكم فيها جائز، والمسألة الثانية الحكم فيها التحريم؟ هذا يقول إنه هذا أي نعم، هذا التفريق. الآن هو لم يخرج عن أقواله، لكنه في المسألة الأولى أخذ قول أصحاب القول الأول، وفي الثانية أخذ قول أصحاب القول الثاني، بشرط. ما هو هذا الشرط؟ يعني متى لا هذا ما له علاقة، متى نقبل هنا أن يحدث هذا القول الثالث وهو التفريق بين المسألتين؟ إذا لم ينصوا على التسوية بينهما. إذا نصوا أجمعوا على أنه هذه المسألة مثل هذه المسألة، لا فرق بينهما، فيلزم من قال بالإباحة في المسألة الأولى أن يقول بالإباحة في الثانية. مثاله: اختلف الفقهاء في زكاة مال الصبي والمجنون. زكاة مال الصبي والمجنون، فالجمهور على وقوع الزكاة في ماليهما، والحنفية على عدم الوقوع. فهل يصح أن يأتي من يفرق بين المجنون وبين الصبي؟ نقول لا، لأن ملاطهما واحد. يلزم من يرى الزكاة في المسألة الأولى أن يقول بالزكاة في المسألة الثانية. وأيضا يستثنى من هذا هو مسألة الجمع بين بين الأقوال أو أخذوا جزء من القول الأول مع جزء من القول الثاني، فهذا لم يرفع الأقوال وإنما أخذ ببعضها. مثاله قراءة القرآن للجنوب، هل يجوز أو لا يجوز؟ اختلف فيها على قولين، الجواز وعدمه. جاء الإمام أحمد وقال يجوز جزء آية، بعض آية، جزء بعض آية، فهو أخذ من هذا ومن من هذا. ومثله مسألة العمرية. إيش كان هو ما خطأ الأمة. إيه بس الآن ما يجمع بينهم، من قبله لم يجمع. ما أجمع إيه؟ لا ما أجمع بين، لم يجمع بين القولين بحيث إنه يعني كأن الحق صار مترددا بين القولين. هو يصح إنه الحق يكون منتشرا هنا وهنا، لكن هل خفي الحق؟ لا، الحق يعني بمجموع القولين لم يخفى، يعني الحق هو ظاهر لكن ظهوره هنا في هذا القول وفي هذا القول. الشاهد من هنا أنه لم نخطى الأمة على جهة الإطلاق، لم نقول أن الأمة قد خفي عليها الحق على جهة الإطلاق. يقول إذا مثلا الشيخ ربط على الطائفتين ربما قبلوا كلهم، قول أحمد ربط على الطائفتين يمكن قبلوا كلهم، هل يقول أنه لا يجوز؟ هل يقول أنه يجوز يقرأ يناسب يعني؟ لا، أو لا تحصر المسألة بهذا المثال، لأن يعني عندنا أمثلة أخرى لا ممكن لا يقولون بها، يعني مثل مسألة العمرية وزوج وأب وأم، لا لا اختلف، لا ها الآن الزوج ما له، الزوج له النصف والأم السدس، هو في ظاهر القرآن الثلث ها، ولم يكن له إخوة فلأمه الثلث، وش يبقى؟ يبقى السدس من لحق الفرائض بأهله، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فيبقى لها السدس. وهذا الذي اختاره ابن عباس، يبقى له السدس، يبقى له رجل السدس له سود الحق الفرائض، فمن بقي هو لأولى رجل ذكر، الزوج النصف، الأم الثلث، الباقي للأب. طيب إذا كان المتوفى زوجا، عندنا زوجة وأب وأم ها نعم، الزوجة لها الربع، الزوجة لها الربع، والأم الثلث، والأب الباقي كم يبقى عندنا؟ أو أكثر بقليل من الثلث؟ ها؟ تحت النصف وفوق الثلث. إيه. يعني عندنا ثلثين. الآن أخذت الأم الثلث، جيد؟ كم باقي؟ باقي ثلثان. فعندنا ثلث وباقي من الربع. إيه. ها؟ واضح؟ إيه. إذن خمسة من اثنى عشر. الشاهد من هذا أنه أكثر الأب هنا أكثر من الأم. الجمهور وابن عباس لم يفرقوا بينهما سواء كان المتوفى زوجا أو زوجة، فابن عباس يقول لها الثلث كامل الثلث، والجمهور يقولون لها ثلث الباقي، لها ثلث الباقي. جاء ابن سيرين وفرق فقال إذا كان الوارث زوجا فللأم ثلث الباقي، وإذا كان الوارث زوجة فللأم الثلث، فهو أخذ من هذا ومن هذا، فهذا لا يعتبر رفع. وهذا كثير عند الإمام تيمية، كثير عنده، يعني مثلا صلاة الضحى فرق بين من يقوم الليل وبين صلاة الوتر، اختلف في وجوبه فقول على الوجوب وقول على الاستحباب، ففرق بين من له ورد من الليل أو ليس له ورد، فإذا كان له ورد فيجب عليه الوتر. غسل يوم الجمعة فرق هنا بين من يحتاج إلى الغسل مثلا يرد عليه الغبار والريح هنا فيجب عليه أو لا. وغير ذلك من المسائل. فتجد كثير من تيمية يجمع بين الأقوال، يجمع بين، فهذا لا يقال عنه أن أحداث قول ثالث لأنه لم يرفع هذه الأقوال بالكلية. قال لا، هنا لا تفصيل إذا اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا أو نفيا، يعني قالوا بالإثبات، طائفة قالت بالإثبات وطائفة قالت بالنفي في المسألتين، فيأتي من يفرق. قال ولا دليل، يعني الأمة، الأمة تكلمت في مسألة واستدلت عليها بدليل، فهل يجوز لمن بعدهم بأهل الإجماع لمن بعدهم أن يورد دليل آخر أيضا على هذه المسألة، يعني يحدث دليل آخر؟ لا، يجوز. ليش؟ لأنه ما في مخالفة لهم، فقط هو زاد الدليل، ها زيادة الدليل، ها زيادة الدليل. وهذا ظاهر، يعني تجد أنه العلماء يحدثون، يعني تجد مثلا استنباطات، يعني الإمام أحمد يورد مسألة ويستدلها بدليل، فيأتي مثلا القاضي أبو يعلى ويزيد، ويأتي من تيمية ويزيد، ويأتي وهكذا يزيد. إذن يجوز إحداث أدلة على المسألة. قال أو علة، العلة مشكلة شيخ، العلة صورة أنهم يثبتون أن هذا الحكم علته كذا، فهل يجوز لمن بعدهم أن يثبت أيضا له علة أخرى، يعني لو وجدت وجد الحكم؟ المشكلة مع العلات، يعني مثلا علة الولاية في الصغر، لو هم أجمعوا على الصغر، فلو جاء واحد قال عدم التدبير، لو قال عدم التدبير هي أيضا على الولاية، عدم التدبير هنا، يعني إيه هنا هل يجوز إحداث؟ لأنه لا تجتمع العلتين، لا لا، إنه له علة أخرى. هو الآن المسألة إنه هل خالف أهل الإجماع أو لا؟ لا، ها؟ لا، من جهة يخالفهم كانوا شيخ، كما وجد يعني أصحاب الإجماع قالوا وجدت العلة وجد الحكم، فمن أضاف علة أخرى؟ لا، هم يقولون الآن إذا وجدت العلة، إذا وجدت هذه العلة وجد الحكم. هو يقول أنا أقول إذا وجدت العلة وجد الحكم، ولكن أيضا إذا وجدت علة أخرى، إذا وجد هذا الوصف الآخر أيضا يوجد الحكم. طب هذا الثاني يقول إذا وجدت الثاني دون الأولى يثبت الحكم؟ هي. إيه، هم هل أجمعوا على نفي العلة الأخرى أو أجمعوا على تأثير هذه العلة؟ هم أجمعوا على تأثير العلة، هو لم يرفع إجماعهم. الشيخ هم أجمع على أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفت. لا، ما أجمع على هذا، ظاهر الإجماع، وأجمعهم أجمعوا على الطرد، ما أجمعوا على العكس، أجمعوا على الطرد، لم يجمعوا على العكس. يعني مثلا القرآن مثلا ينص، وهي ترى مبنية على مسألة، أنه القرآن إذا نص على علة فهل يجوز للإجماع أن أيضا يثبت علة أخرى؟ معنى القرآن نص على علة، ممكن ترد أنت لكن الآن لا تحضرني، ها؟ فهل يجوز للإجماع الاجتهاد مثلا الصحابة مثلا يجمع على أنه أيضا هذا الحكم له أيضا علة، له علة أخرى؟ هو يقول هنا لا مانع، ها؟ لا مانع، لأنه ما في رفع، هذا الشاهد أنه ما في رفع لحكم أهل الإجماع، ما في رفع لا. المعللين الشيخ ما يمانعون أن يوجد الحكم أخرى من علة، إذا نصوا على أن هذا الحكم محصور بهذه العلة، نصوا، فهنا نقول لا، أنه الآن خالف نصهم، خالف نصهم، لكن إذا لم ينصوا ما في رأي. هم المتقدمين الشيخ هذا، لو سألتهم لو أنت فتعلمتكم هذه تبتون الحكم شو يقولون؟ ما أدري. يمكن ما يعني ما ظهر، يعني ما ظهر يعني أو محتاج يعني لهذا، أو سئل فقط عن هذا. طيب قال أو تأويل لا يبطل الأول، تأويل آية، هذا يتعلق بالتفسير، تأويل لا يبطل الأول. وفي مسألة التفسير يفرق بين استخراج الفوائد، استخراج الفوائد من هذا لا يتوقف، كل من يتأمل في القرآن يستطيع هنا أن يستخرج ويستنبط فوائد، لكن الكلام عن مسألة معنى الآية، هل يصح هنا أن نقول أن الأمة ضلت في معنى هذه الآية وأخطأت في فهمها، ثم نأتي بتأويل الله وبمعنى الله؟ هذا هو المشكل. وذاك منعوا ابن تيمية ونسبوا إلى الجمهور. وهذا يعني ردا على أهل البدع الذين يعني جاءوا مثلا ويبقى وجه ربك قل ملكه مثلا واستوى على العرش قالوا استولى. هذا فيه إحداث تأويل, إحداث تأويل مصادم لتأويل السلف. هذا قول الجمهور شيخ وينس. إيه نعم ينسبه ابن تيمية للجمهور وليس إجماع. لا فيه المسألة فيها خلاف. لكن متى يحدث يعني يحدث الإنسان تأويلا لا يبطل الأول, لا يبطل التأويل الأول؟ ممكن هنا نقول أنه أيضا تحتمل هذه الآية يعني إذا كان أصلا تأويل السابقين هو على جهة التمثيل مثل اهدنا الصراط المستقيم, وقالوا مثلا الصراط مثلا هو القرآن, السنة مثلا الإجماع, الإجماع الصراط مثلا هو الذي على متن جهنم مثلا, فهذا يصير هذا على جهة تفسير على جهة التمثيل. طيب قال واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول, اتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول, وقد استقر الخلاف يعني في العصر الأول استقر الخلاف لا يرفعه. يعني هل إجماع العصر الثاني رافع لخلاف العصر الأول؟ ها؟ أي نعم هذه المسألة. إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول فهل تعتبر المسألة إجماعية أم خلافية؟ فرق هو بين استقرار الإجماع وبين إيه هذا. وقال وقد استقر الخلاف وإلا يعني وإلا ما يستقر فهو إجماع. لماذا ليس إجماعا؟ لأنهم أجمعوا على الخلاف. ها؟ إيه؟ استقرهم أجمعوا على الخلاف. نعم. بإجماعك خمقوا ذي نعم. وأيضا لو الإمام الشافعي له عبارة جميلة في هذا يقول أن المذاهب قال لا تموت بموت أربابها. المذاهب لا تموت بموت أربابها. طيب طائفة يقول لا إجماع ويستدلون لا تزال طائفة من أمتي على الحق. العصر الثاني نقول عصر التابعين مثلا في قول وفي قولين في قول والنبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. نقول أنه ما دام كيف أجل وصل أن المسألة خلافية من العصر الأول ما دام وصل للعصر الثاني من مسألة خلافية خلاص موجود يعني موجود هذا القول ما مات. يعني هل نقول أنه الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على قولين جيد التابعون اختاروا قولا واحدا منهما. هنا هل نقول أنه هالعصر هذا ما في له القول ولا في قولين؟ بعضها يحكر رطقاً وبعضها موجود. يعني هؤلاء التابعون ألم يروا لنا أن الصحابة اختلفوا؟ إذن وجد الخلاف ولا ما وجد؟ أجمع قارئ ما يكون شخص في شخص قارئ يعمل به ويختاره ما يلزم هنا اختياره هنا هذا الشيء وحكايته شيء آخر حكايته شيء آخر. أجمع على القول لا هم عملوا بأحد القولين يعني فنهم أجمع أهل العصر أجمع على أن القول الثاني مطروح لا عملوا به هم اختاروا. يعني مثلا الآن نقول مسألة خلافية لكن فيما بيننا كلنا نتفق على اختيار واحد من القولين فاختيارنا هذا لا يدل على فساد القول الثاني. وهل وجد هذا يا شيخ؟ هل وجد هذا؟ إيه في مسائل كثيرة الصحابة اختلفوا فيها ثم التابعون لكن أكثرها الخلاف لم يستقر عند الصحابة كثير منها الخلاف لم يستقر. وفي بعض ما في الصحابة هم يعملون به مثل الوضوء مما مست النار الوضوء مما مست النار طائفة كبيرة من الصحابة يعني يرون هذا ولم يرد إليه النسخ ولا أيضا يظهر النسخ لا على حديث جابر ومتكلم فيه. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ثم قام ولم يتوضأ فهذا فعل لا يدل على النسخ. نقول ممكن يدل على عدم الوجوب، على عدم، لكن هل يدل على النسخ؟ لا، لا يدل على النسخ. ولذلك وقوع الإجماع على أحد قولي الصحابة يحتمل أمرين: إما أن الخلاف عند الصحابة لم يستقر، مثل شو اسمه المسح على الخفين، فوقع خلاف بين الصحابة حول المسح على الخفين لكنه لم يستقر، أو تكون نفس المسألة التي وقعت بعدهم ليست هي المسألة التي وقعت عندهم، يعني اختلفت بعض أحوالها. طيب نتوقف عند هذا. المذاهب لا تموت المنصرفات، لا ولو مات أو ارتد، نتوقف عند هذا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.